الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد هنالك الجهاد وفيه مصرعي هيئة الأمم أضاعت الشيم أضاعت الذمم فهي ترتعي هيئة الأمم أضاعت الشيم أضاعت الذمم فهي ترتعي تدلت الحبال ليشنق الرجال أحق أم ضلال يا نفس فافزعي تدلت الحبال ليشنق الرجال أحق أم ضلال يا نفس فافزعي يا نفس فافزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي إن القدس الحزين ينادي المسلمين قوموا يا نائمين قدسه فاسمعي إن القدس الحزين ينادي المسلمين قوموا يا نائمين قدسه فاسمعي من لديننا يعيد مجدنا من لديننا يعيد مجدنا من لديننا يعيد مجدنا يا عين فكنا يا عين فادمعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله